هذا رسالته العلمية في الماجستير، رسالة علمية في الماجستير وفقه الله، كانت في أصلا كانت في الفقه، في القواعد الفقهية، تخصص القواعد الفقهية. لكنها جمعت بين فنين، بين فن القواعد الفقهية وفن فقه الدعوة، جمعت بينهما. وعليه فيحتاج إلى إتقان الأمرين العلمين، هذا وهذا، حتى يبدأ حتى يكتب فيه. ما بالك لو كان أصلا رام في تأليف هذا إلى تقعيد مسألة الدعوة أو فقه الدعوة. فقام ونظر، وإذا يعني الناس العادة الغالب العادة الناس تأثروا بنماذج موجودة حية كانت موجودة طبقت هذا العلم. ترى الناس يريدون علم يمشي، ما يريدون علم مكتوب أكثر. يعني العلم النشوي القدوات ترى مؤثر أكثر من يكون مكتوب، لأن حيكون المكتوب مثالي أكثر من يكون واقعي. فوجد أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أعظم العلماء الذين يعني آثارهم إلى الآن، وحياته كلها كانت دعوة وجهاد، دعوة وجهاد. فقام وأتى إلى شيخ الإسلام تيمية وأخرج من مصنفاته ومؤلفاته ما يتعلق بفقه الدعوة وضوابطها وقواعدها، وسمى كتابه قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إيش فعل؟ قرأ كل كتب شيخ الإسلام بلا استثناء، واستخرج كل ما ذكر أنه قاعدة فقهية شيخ الإسلام تيمية، ثم بدأ بعد ذلك ينقح هذه القواعد، تنقيح المناطق، ينقح القواعد هذه التي تمس الدعوة جعلها على جنب، والذي لا تمس أخرجها من الباب. ثم هذه القواعد التي جمعها قسمها إلى قسمين أو فصلها إلى فصلين أو بابين، فصل في القواعد الفقهية المتعلقة بفقه الدعوة، والثاني الفصل الثاني الضوابط الفقهية المتعلقة بفقه الدعوة. ذكر في الأول قرابة 22 قاعدة، وفي الثاني قرابة 14 ضابط أو 12 ضابط تقريبا. لكن الملفت النظر ما هو؟ الملفت النظر سلمك الله أنه قال أنه ترجم، قال بترجمة وأطلت لشيخ الإسلام. قال والسبب أراد، لاحظ، أراد أن تكون ترجمته مدخل لما سيذكره من القواعد، وحرص في الترجمة أن تكون، تخيل، ما يذكره في الترجمة إنما هو تطبيقات شيخ الإسلام لقواعد الدعوة التي كانت في حياته. فأراده أراد سيرته تكون مدخل لهذه القواعد، وفقه الله. وكان طريقته يذكر لك القاعدة كما هو الآن، كما ترى الآن، لاحظ إن شاء الله مآلها، يذكر لك القاعدة ما هي. إن كانت القاعدة هي المعروفة بلفظها المشهور في كتب العلماء المصنفين تركها، وإن كانت بلفظ آخر ذكر الأصل الذي هو عند العلماء وحافظ على لفظ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويشرح القاعدة، معنى القاعدة وشرحها ويستدل لها، ثم يذكر بعد ذلك كلام الأمثلة، يحرص على ذكر الأمثلة مما مثل به شيخ الإسلام تيمية، يذكر أمثلته التي تطبق على هذه القاعدة يذكرها. فإن كان هناك كلام أو شيء من التعليق على القواعد أو شيء فإنه يجعله في الهامش كما ترى في هذه القاعدة، لاحظ لما قسم الخلاف نحو، ثم يجعل في الأخير باب أو معنى صح. لاحظ هنا مثلا التطبيقات الدعوية، كل قاعدة يجعل آخرها التطبيقات الدعوية، يعني المسائل الدعوية التي تدرج تحت هذه القواعد الفقهية. وفقه الله. والكتاب كله بهذه الطريقة، والكتاب طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن عبد الله الثبيتي، وقدم له اثنين من كبار العلماء، الشيخ الدكتور عابد محمد سفياني وهو عالم معروف، والشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد وهو عالم أيضا معروف، وكلاهما يعني تخصصوا في الأصول. والكتاب من إصدارات دار ابن الجولي في مجلد اللطيف.